السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الأحباب، نحن اليوم على موعد مع ندوة شهرية جديدة، لكن اليوم لنا موعد مع موضوع هو من أهم المواضيع التي تشغل عقول المسلمين اليوم في بلدنا هذه خاصة، والمسلمون يتعرضون كل فترة من الزمان لربما إلى هجوم أو أن يخرج أحدهم على الناس بمغالطات، والمغالطات تكون عظيمة إذا ما كانت في أمر من أمور دينهم. فهذا هو أعظم مصيبة، أن يصاب الإنسان والمرء في دينه. ومن هذه المصائب أو المغالطات، المغالطة التي خرج علينا بها هذا الرجل الذي لربما لم يسبق إلى مثلها من قبل بين المسلمين، أن يحرم أحدهم شيئا شرعه الله عز وجل في كتابه، لباسا ألبسه الله تعالى للعفيفات من المؤمنات، من نساء المؤمنين أمر به الكتاب العزيز وأمر به سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، يريد هذا الرجل أن يحرمه على المؤمنين، ولربما لم يقف له إلا القليل من عباد الله تبارك وتعالى الذين أيدهم الله عز وجل حتى يردوا عن هذا الدين ضلال الضالين وانتحال المفسدين. واليوم عباد الله نحن على رد وكشف لهذه المغالطات لمن ادعى تحريم النقاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقول ونسمع، اللهم آمين. وليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي المتقين، الحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاسم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في حال انفتاح ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا، ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا. وفي حال انفتاح ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: سيأتي قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي حال غياب رؤوس أهل العلم حينا، وقعودهم عن تفسير الأمة أحيانا، وفي حال تداعي الأمم علينا من كل أفق، إلى غير ذلك مما يعيشه المؤمنون في قالب هذه الأزمات، خصوصا الأزمات الفكرية الغثائية الحادة التي أفقدتهم توازنهم وزلزلت كيانهم، كل بقدر ما عل من هذه الأسباب ونهل، فصارت دخل وثارت دخل وضعفت البصيرة، ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فتيحا لنشر بدعهم ونخرها، حتى أصبحت في كف كل لاقط، فامتدت من المبتدعة الأعناق وظهر الزيغ، وعاثوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء بأقوام بعد أقوام، إلى غير ذلك من الويلات التي يتقلب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. إذا بسرب من المبتدعة يحاولون اقتحام العقبة لتكثيف الأمية الدينية وزيادة غربة الإسلام بين أهله، هذا ممن يدعي العلم وهو عار عنه، وقد تزيى بذي أهله وراج سوقه على بعض العوام بما يلفقه من الأكاذيب والأوهام، ورأى حينما خاطب هؤلاء الأغمار الرعاع أنه لا معارض له من أولئك، كما يتكلم المتكلم بين المقادر بما شاء من الكلام، حتى تخيل لذلك أنه من العلماء الأعلام لو بقيت بدعته حديثة الأدراج أو الأوراق لهان الأمر، لكن ولكان من الخطأ الرد عليها وتنبيه المسلمين إليها، لأنه إشهار لفكرة تكون قد ماتت في مهدها ولفت لأنظار المسلمين لينظروا في زيفها. ادعى هذا الرجل دعوة لو قالها قائل لعمر لهاجت شرته ولبادرت بالجواب درته، دعوة لا تقوم على قدمي الحق ولا على قدمي باطل وحق، دعوة لا تستحق النظر فيها فضلا عن الاشتغال بالرد عليها، ولكن لأن لكل ساقطة لاقطة، ولأن له صديقا حميما أسرف في نصرة بدعته وفتح له باب جريدته ونشر فيها إفكه وضلالته، كان السكوت على مثل هذه الضلالة يعرض كثيرا من الأبرياء للانزلاق من ورائه والتأثر بأباطيله، فهذا كله أوجب الرد عليه والكشف عن افتراءته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وفي ذلك أيضا فائدة للباهت المفتري نفسه، وهي احتمال أن يعود إلى رشده، وأيضا التقليل من أوزاره من جراء تقليل عدد المتورطين المضللين به الذين سوف يحمل أوزارهم فوق أوزاره، كما قال عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال عز وجل: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلون، ومن أوزار الذين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ما في شك أن هناك كثيرا من الإخوة يعني يرون أن مثل هذه الردود ينبغي أن توجه، يعني مثل هذه الجلسات لنواحل علمية مجردة عن النقاش والأخذ والرد، مع أن غالب هؤلاء قد يلتبس عليهم الأمر نتيجة نشاط هؤلاء المبتدعة وإفتاح وسائل الإعلام لهم، فلا يتبينون حقيقة ما اختلف فيه الناس فضلا عن التمسك به والدعوة إليه. ومع ذلك كنا نتمنى ألا نضيع الوقت مع مثل هذا، ولكن كثيرا ما تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح. أساء المبتدع فافترع منال من أخواتنا المحجبات ومن حجابهن، بل وصل الأمر إلى رميهن بالفاحشة، فعلى الأقل انتصارا لهؤلاء الأخوات وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يأخذ امرأة مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلمة في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وردغة الخبال كما في بعض الروايات المفسرة هي عصارة أو عرف أهل النار. فردع المبتدع بالبيان، خاصة أنه يتسلم يعني مقام الاجتهاد والتجديد، يدعي أنه مجتهد ومجدد، وبالتالي لا نأمل أن ينفتح من الشر ما هو أكثر من ذلك، وتكون هذه القطرات تجتمع بعضها إلى بعض فتشكل سيلا من البدع والضلالات التي قد تتفتح عنها يعني عبقريته. فردعه عن بدعته بالبيان واجب حتى لا تتوالى القطرات التي يزخرفها بدعوى الاجتهاد والتجديد فتكون سيلا على توالي الغفلات. ما نشك أنه لو كان هناك سلطان شرعي يزع الله عز وجل به ما لا يزع في القرآن لما كان لمثله الجزاء إلا التعذير والتأديب والحجر عليه، منعه من الكلام في الدين استصلاحا للديانة وأحوال الجماعة، لأن الحجر على هؤلاء الجهال ألزم وأوجب من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. والمبتدع إذا هجر وزجر بات كالثعلب في جحره، أما ترك تحسيسه ببدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير بالعامة، لأن العامي مشتق من العمى فهو بيد من يقوده غالبا. تجانب هذا المبتدع للعدوان والإثم، وجمع من الترهات ما يمد سماعه أولو الألباب السليمة والعقول المستقيمة، وسمى أوراقه بتذكير الأضحاك بتحريم النقاب، واشتملت هذه الصفحات الكاذبة الخاطئة على ألفاظ مبتدعة وإشارات مخترعة وأقوال مختلقة ليست من أقوال أهل الإسلام، بل لم يقل بها أحد من الأئمة الأعلام، وإنما هي من أوضاع الصحافيين والمسمين بالمفكرين اللئام. استقر كما تعودنا من أمثاله وراء دعوى الاجتهاد، فهو يقول عن نفسه بأنه حصل أكثر أسباب الاجتهاد وبأنه يجدد للأمة أمر دينها، هذا كما هو في كتابه باللفظ. وفي الحقيقة أخطر يعني أمرين في هذا الزمان هنا ونحن في نفس الوقت أحوج الناس إليهما، التجديد والاجتهاد، تجديد الدين وفتح باب الاجتهاد لأهله. وفي نفس الوقت هذه أو هاتان النافذتان هما أخطر أيضا المنافذ لغزو الإسلام وإفساد أهله. لماذا؟ أن نرى كل من أراد أن يخترع شيئا في الدين ويخرج على قواعد أهل العلم يحتمي وراء هاتين الدعويين، التجديد والاجتهاد. هذا الترابي مثلا في السودان أيضا من وراء من خلال نافذة التجديد والاجتهاد إذا به يخرج أيضا على الأمة بآراء ما أنزل الله بها من سلطان وبدع وضلالات، يدعو مثلا إلى إسقاط حد الردة عن المرتد وإلغاء حد شارب الخمر وإلغاء وإباحة زواج المسلمة من الكافر، المسلمة تتزوج يهودي أو نصران، إلى غير ذلك من الدعاوى الواسعة بدعوى الاجتهاد وبدعوى التجديد. فهذه الدعوة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من كذلك العذاب، لأنها دعوة في الحقيقة لهدم الإسلام والتفلت من أحكامه ونظمه والثورة على تراثنا الفقهي، لكن بدون مواجهة التيار الإسلامي مباشرة ومعادته، وإنما بالمشي معه تحت ستار الإسلام لكن بلبوس إسلامي جديد. هؤلاء حقا هم قطاع الطريق على هذه الأمة في سيرها إلى الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم، فالله صليبهم وهو حسيبهم. كان الأولى إن كان هذا الرجل مخلصا للإسلام وأهله أن يتقي الله في شباب لا تنقصهم البلبلة وقد تكثرت عليهم الرماح من كل جانب على الرماح، اختار ميدانا محببا لأعداء الصحوة الإسلامية والكائدين لرجالها ونسائها، ولذا صار به أهل الفتن والأهواء. ثم إن أجواء العصر الذي نعيشه على أهبة الاستعداد لاحتضان عالم الشقاق فتحمل له العمل العلم الخفاق لنشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أثير الحظ الزائل وما زاد أن صار بوقا ينفخ به العدو الصائم. أثارت هذه البدعة عاطفة من الاستحسان والإعجاب في دوائر يتفق الجميع على الريبة في كل ما تستحسن والشك في كل ما تصفق له وتهلل، كما يقول القائل كل من يصفق لك أقول لك من أنت، وصارت مقالته تكأة لاستعداء الأعداء على حكم الله الشرعي في هذه القضية. فمن اعتاد على تبسيط ما لا يمكن تبسيطه سوف يكون من الصعب عليه إدراك خطر هذه الدعوة إلى السفور باعتباره واجبا شرعيا، الأمر الذي لم يجر عليه حتى قاسم أمين في غرو ضلاله، لم يستطع قاسم أمين أن يتجرأ على الزعم بهذه الدعوة العريضة الواسعة من أن النقابة محرم وأن النقابة مجرمة وآثمة وتستحق دخول النار وأنها أقرب إلى الله وأقرب إلى سواء السبيل من المتبرجة. ما جرى أحد على الإطلاق من قبل أن يتفوه مثل هذه الدعوة، وما في شك أن فتح هذا الباب من جديد هو محاولة لإرجاع لإحداث نكسة في الصحوة الإسلامية حتى ترجع أيضا إلى الوراء يعني خطوات وخطوات. فيعني نستعين الله تبارك وتعالى في كشف بدع هذا الرجل، وإن كنت لست أهلا بذلك لكن الضرورة قد تلجئ الإنسان يعني إلى التيمم إذا ما وجد الماء، كما يقول أبو علي البصير لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. وقال بعض العلماء القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستخف ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره التصدي لمجادلة المبتدعين، وقد حكى عنه الغزالي في كتابه المسمى المنقذ، ولا نتم العنوان. حكى في المنقذ أنه أنكر على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على المعتزلة، فقال الحارث: الرد على البدعة طرد. فقال أحمد: نعم، ولكن حكيت شبهتهم أولا ثم أجبت عنها، فلا يؤمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب، أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنها. قال الغزالي: وما ذكره أحمد حق، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر، أما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب، ولا يمكن الجواب إلا بعد الحكاية. نقول قبل أن نجلب إلى الموضوع، نقول إن صاحب الحق الفاهمة لحقه والمحيط بأطرافه لا يبالي بالمخالفين وإن كثروا أو ضخمت ألقابهم، ولا يبالي بكل ما يولدون من شبهات وإن بدت كبيرة قوية، ولا يجعل مناط الحق بمركز ولا لقب ولا شهرة، لأنه يعلم أن من سنن الله في الاجتماع وفي الكون أنه عز وجل يسلط الأفضال بعضها على بعض، يسلط الباطل على الحق والضلال على الهدى، الخطأ على الصواب والجاهل على العالم، والسفيه على الحليم والأحمق على الكريم. إن هذه ضرورة اجتماعية تخلص الحق من شوائب الباطل، والصواب من متاهات الأخطاء، فيمتاز الحق بأهله والباطل بأهله، كتلك الضرورة الكونية التي يسلط الله فيها الليل على النهار ليخرج الفجر ناصلا من ثواب الليل. إن من المكابرة والعناد أن تقول بخلاف ما أجمع عليه أهل العلم بعد ثبوت ذلك بالسنة الصحيحة ومشاهدة إقرار أئمة الأمة وصلحائها وأفاضلها في كل زمان ومكان من عهد نزول الوحي إلى اليوم. وإن إنكار هذا الجاهل المبتدع بأمر مجمع على مشروعيته لا قيمة له، وليس من المعقول أن يكذب الصحابة والسلف ويصدق هذا الفاذ الشاذ عن الجماعة. ثم إنه يغطي ما بين، إذا نظرت في كلامه الكتاب موجود، يعني تقريبا نصف الكتاب مدح في نفسه ومدح في منهجه وكلام عن الأدلة، حتى أوهم الناس أنه على شيء من العلم أو أنه يحترم الأدلة، وما أكثر ما يعني لو يعني ما في، لكن ما في وقت، ما في شك. يكثر حتى في حواره الآن على صفحات الجريدة يكثر من الكلام في العمومات، يختبئ وراء العمومات ويذكر الأدلة العامة لأنه ما عنده قضية محددة ولا دليل محدد. يتكلم في احترام العلماء، يتكلم في أهمية العلم، يتكلم في تفسير الجهلاء، يتكلم في أن لا نأخذ الحق من الرجال، ويعني يصول ويبلي ويعيد وكأنه على حق حتى يغطي يعني ضلاله وباطله. فمما يغطي به بدعته أنه يقول إن الحق لا يعرف بالرجال، يقول نعم الحق لا يعرف بالرجال، لكن نقول أيضا في نفس الوقت كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا كان الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء عليه. ويقول بعض العلماء، يقول: والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع والقول بما لم يقل به أحد فيه ينبئان عن خلل في العقل. يقول عن زفر ابن الهذيل أنه قال: ما معناه إني لا أناظر أحدا حتى يذكر، بل أناظره حتى يجن. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد، أن يقول إنسان بما لم يقله أحد من قبله من أهل العلم، إني لا أناظر أحدا حتى يسكت، بل أناظره حتى يجن. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول بما لم يقل به أحد. يقول: وأرى من الواجب الديني أن أوصيه إن كانت فيه أبقى عنده من العقل بقية صالحة للتعقل أن يترك الكتابة في الفقه والحديث، لأنه استبان من كتاباته ما يقضي عليه قضاء لا مرد له، لأنه ما ليس من صنعته، والعاقل يترك ما لا يحسنه. وقد قال الشاعر العربي: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعة وسريد. والغلط فيهما غلط في صميم الدين، والطيش فيهما هلاك في الدنيا والآخرة. ويقول أبو عمرو ابن العلاء البصري وهو أحد القراء السبعة، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبخل في أصول نخل طوال. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. ويقول علي بن فتيل ابن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه يقول ليس ما لا يعرف من العلم، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. ويقول إبراهيم ابن أبي عبلة رحمه الله من حمل شاذ العلم حمل شرا كثيرا. ويقول الحافظ ابن حجر إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن مالك رحمه الله قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة شيخ الإمام مالك فوجده يبكي فقال ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبكائه. فقال لا، ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. ثم قال ربيعة ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق، أحق بأن يحبس ويلزم من النصوص، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السراق. وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وقال القاسم بن محمد لأن يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. وقال الأمير شكيك أرسلان يقول ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص، والذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، وأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري. وكما قيل ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بنصف مجنون، وأقول ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلائكم بشبه عالم. نحتاج قبل الاستطراد في الموضوع أن نفرض يعني قصة هذه، ما أريد أن أقول المؤامرة الآن لكن أؤخر هذا حتى تروا بأنفسكم قصة هذه المظاهرة أو هذه الحملة على النقابات وعلى المحجبات من البداية. ففي أول شعبان سنة 1400 من الهجرة إذا بالحمزة دعبت صاحب جريدة النور ينظم مظاهرة تظاهرة إعلامية ويفجر هذه القنبلة في ساحة الفكر. بدأها بقوله وددت لو أن العاملين في الحق الإسلامي لا يقدمون على عمل من الأعمال في الحياة العامة في مصر وغيرها قبل أن يبحثوا عن هذا العمل في الكتاب والسنة، ولا يجوز لواحد منهم أن يتقدم خطوة واحدة في تنفيذه قبل ذلك، فإن وجد هذه الخطوة في كتاب الله أو في السنة المشرفة أو فيهما معا خطاها، فإن لم نجد هذه الخطوة فيهما فلا يخطوها. وفوق ذلك فإن القرآن والسنة ليس من الكلاء المباح، يبيح من فمك أدينك. يقول وفوق ذلك فإن القرآن والسنة ليس من الكلاء المباح يبيحه لنفسه كل واحد من الناس، ولكن ذلك مقصور على أهل العلم والفقه لأنهم يملكون وسائل المعرفة فيقدمون، وأما غيرهم فلا يملكونها ولا يجوز لهم من ثم أن يقتحموها. ومن يفعل ذلك وهو لا يملك هذه الوسائل فقد ظلم نفسه وعرض نفسه ومن يتبعه للهلكة. ثم أخذ يتكلم على مشكلة النقاب، أخذت حاجة متزايدا في الحقل الإسلامي في الأونة الأخيرة حتى بلغ أمرها ساحات المحاكم وأدت إلى كثير من الاضطرابات، والناس في حكم النقاب اختلفوا. ثم ذكر في خلاصة الكلام أنه طول عمره يعلم أن النقاب إما واجب أو مستحب. ثم قال وقد زارني أخي في الله الذي أحبه في الله، وكان الأولى أن يبغضه في الله لبدعته وضلاله، الدكتور فلان الذي يرأى تخصصات الطب الشرعي والسموم، كأنه ظن أن كلمة طب شرعي يعني شرعي طب قانوني ما له علاقة أي بالعلوم الشرعية، وإلا أنه صدق أنه درس علما شرعيا بكلمة الطب الشرعي. فما هي مؤهلاته؟ مؤهلاته كما يذكر هنا والتي بهرته وجعلته ما بين طرفة عين وانتباهاتها ينقلب رأسا على عقب فيرى الواجب حراما. ما هي؟ مجرد انه علم انه يرى تخصصات الطب الشرعي والسموم، نعم هذه يباهي بها ويتيه بها على اقرانه في كليات الطب البصري، او ان كان الشهاده الاخرى اللي هي لسان الاداء في الفلسفه ايضا هذه يروح يفتخر بها في كليه الاداء في قسم الفلسفه، ثم الشهاده الاخرى وهي شهاده مجروحه في الحقيقه انه ايضا دراسات في القانون اظن لطه حصل على سنه الحقوق جامعه القاهره وله دراسه في قسم الدكتوراه فيها في القانون العام. والله ايضا هذا يفاخر به اتحاد المحاكم التي تحكم بغير ما انزل الله او في كليات الحقوق، لكن حتى الان ما في اي شيء يشهد له بانه له ان يتكلم في العلم الشرعي بهذه الطريقه الجريئه. ما نقول ان لا يتكلم في الشرع الا من كان معه شهادات، واضح، لكن ان تكلم بحق فاهلا به ومرحبا، ولكن حتى الان كل هذا لا يفيدنا بشيء. ثم قال ولم يكتفي بذلك، يعني لم يكتفي بالطب الشرعي البيطري والطب الشرعي والسموم والحقوق والاداب الفلسفه، لم يكتفي بذلك. وهو في شيء عشان يكتفي؟ ما علاقه الموضوع؟ حتى حط على اجازه التجويد، اجازه في التجويد، في تجويد القران، ثم راح ينفق علمه هذا بلا مقابل في الدعوه الاسلاميه الى اخره. ظن الان يعني ظل يمدحه بقى في النشاط في الدعوه، وانا لا ازكيه على الله الى اخره. ثم قال وقد سعدت بزيارتك. إلى آخره. ثم قال وقد سعدت بزيارته سعادة بالغة، إذ لا يتحدث في أي مسألة من مسائل الدنيا والآخرة إلا إذا رد أقواله ردا أصوليا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب لا توجد صفحة واحدة فيها عزو لواحد من أهل العلم، افتح أي صفحة ما في أي عزو لهوانش إلا أي مصدر ينقل منه، مرة واحدة لم يعزو إلى مصدر ولم يقل جزء ولا صفحة، ما يعرف شيء اسمه التأصيل العلمي. ويحدثك عن صحة الحديث أو حسنه وضعفه، ويملك عليك شوارد حسك، فإذا استفهمت أجابة ودلل على كل كلمة إجابته. يقول وذلك هو النمط الذي يجب أن يكون في مجال العمل الإسلامي، لا يركن إلى تقاطيف من كتب ويدعي بها علما. ثم يقول زارني الدكتور المنصور وتبادلنا أطراف الحديث، وفوجئت بحكم جديد في النقاب علي في النقاب، إذ قال لي إن حكم النقاب إنه حرام، ودهشت لهذا الحكم فإني لم أسمعه من قبل بل سمعت ما يناقضه. وقال لي إنه تم بهذا الأمر اهتماما بالغا وأعد حوله بحثا، ورجوته رجاء حارا أن يوفيني بهذا البحث. في الأسبوع الماضي أنجز وعده وأحضر بحثا مستفيضا إلى آخره، قاعد يعرض البحث باختصار. وأعلن الدكتور ابن منصور، أعلن هذا كان سر لكنه أعلن هذا الاكتشاف، أعلن أن توجيه الأحكام الشرعية بدعوى الحماس أمر خطير في الدين، لأنه يفضي إلى القضاء على شرف هذه الأمة التي ما قامت إلا على الدليل والبرهان. ويظل يسرد ويبدي ويعيد كلام في الأدلة والبرهان واتباع الآيات والكتاب والسنة ونقد من يحيد عنهما، عادته التهويش والتهويل يعني يطلق هذه النصوص كفطار دخان يختبئ الزحف من ورائه. يقول وانتهى إلى أن وجه المرأة ليس بعورة بأدلة من القرآن كأننا نسمعها لأول مرة، هذا ذنبك أنت. يعني كنت أنت واقف إنسان تمسك مثل هذا الموقع الحساس، مسؤول عن جريدة سيارة، وتقول أن هذه لأول مرة أسمع أن الوجه المرأة ليس بعورة من أدلة من القرآن، فهذا ذنبك أنت. كان ينبغي أن تعرض البحث على أهل العلم ويقولوا فيه قولته، فإذا كان صالح نشأ تنشره. لكن ماذا فعل؟ يقول قلت للدكتور ابن منصور وإلى من تهيت في هذا البحث؟ قال إنه ليس واجبا ولا مندوبا ولا مباحا، وإنما هو تكلف وحرام. فقلت له إن نشر هذا البحث على أجزاء يقتضي وقتا طويلا، وكأنه أشبه بباب من أبواب الجريدة. فورا في لحظة في طرفة عين تحول الواجب الذي يعتقد واجب أو مستحب إلى حرام، وسمح له بالنشر فورا. لو أتاك رجل يقول يعني إيضاح الأمر في وجوب شرب الخمر مثلا، وبحث وفق الأدلة كما يقول هنا في العنوان وفق القواعد المستملة من علم الأصول والحديث، واحد جاي لك يقول لك إيضاح الأمر عنوان جميل ومتبوع، إيضاح الأمر في وجوب شرب الخمر، تقول له أنا أول مرة أسمع هذا، وتنشر له البحث وتجعله بابا ثابتا تفرضه على القراء لمدة يعني حوالي 9 أو 10 أشهر. هذا يعني هذا ما أسوأ ظنه بعقول القراء. هل كل الناس مغفلين هكذا؟ قد تستطيع خداع كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكن كل الناس كل الوقت تخدعهم؟ لا، لن يستطيع ان يفعل هذا. اذا هل هي المسألة قنبلة اعلامية تفجر حتى تمشي الجريدة اكثر، ام قنبلة اعلامية تفجر حتى تلهي الناس عن واقعهم الاليم، او ام ماذا؟ يقول فقلت له ويحسن أن نختار له عنوانا. أصبحت المشكلة الآن كيف ليست يعني كيف الواجب صار حراما، لكن المشكلة الآن ما هو أنسب عنوان لهذا البحث القيم. واقترحت أن نطلق على هذا الباب اسم، سبحان الله، تأثيم وعقاب من تتكلف النقاب. انظر إلى صحبة السوء التي كانت تجتمع في هذا الوقت وتتآمر لاختيار عنوان للبحث. وطبعا الأمناء جدا جعلوا عنوان بخط عريض في الجريدة تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. طبعا عوام الناس، لأن مستوى البحث في بعض الأشياء يصعب عليهم هضمه، يكفي عوام الناس أنك تظل لمدة 10 أشهر بعنوان عريض في الجريدة تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هذه أسلوب من أساليب الصحافة المغرضة، وهي قاعدة ما تكرر بالكاف تكرر بالقاف. فكثرة التكرار يحقق الجماهير والعوام هذه العناوين. الآن الأخوات المنقبات يمشين في الشوارع في بعض الأماكن، العوام الجهلة العمي، لأنهم بيد من يقودهم إذا بهم يعني يعيرون الأخوات وينكرون عليهم، يقولون اللي أنتوا عاملينه ده حرام. الآن العوام بيخطوا في الشوارع بسبب هذا المبتدع، اللي أنتوا عاملينه ده حرام. وبعض خطباء الجهلة انبهر أيضا بالكلام ويخصص خطب الجمعة لمهاجمة المتصل. سبحان الله، يعني ما أشد غربة الإسلام في أهله. فأول عنوان اختاروه تأثيم وعصاب من تتكلف النقاب، فاعترض قال حتى من ارتدته بغير تكلف فهي آثمة. فاقترح صديق أن يكون اسمه النقاب تكلف معاد يستوجب الإثم والعقاب. فقلت إن كلمة معاد فيها تكلف واصطناع. فذكر ثالث عنوانا يقول القول بتعميم النقاب تكلف يستوجب العقاب. قال الدكتور بن منصور هذا تأثيم لمن يقول بذلك وهو حق، غير أن البحث متوجه لاتخاذ النقاب رداء. فهتف الأخير وجدتها وانتبهنا إليه، فقال القول في النقاب أن من تركه يثاب. فقلت إن هذا صحة الحرام والمكروه، وقد انتهى الدكتور بن منصور إلى أنه حرام. هو انتهى، لكنك إلى ماذا انتهيت؟ أنت درست شيء حتى تتحمل اسم هذه الفتوى الضالة؟ أنت ما درست البحث. واحد كلمك كلمتين وقلت له انشره فورا في طرفة عين وفرضته على القراء. قلت إذا نسميه حكم النقاب في الإسلام أن ارتداءه حرام. قال نقترح غيرها ونوازن بينها. فقال صديقنا فصل الخطاب بتحريم النقاب. فقال الدكتور ابن منصور أنا رأيي صحيح ولكنه يحتمل الخطأ، وسوف ترون من كتابه أنه يرى أن رأيه لا يحتمل الخطأ كما سيأتي، ولذا كان أسميه فصل الخطاب. لا يعني رأيي صواب، يريد أن يتشبه بالأئمة في تورعهم عن الفتية بغير علم. فقال لو أطلقنا عليه إرشاد الأصحاب إلى تحريم النقاب أو تفصيل الأصحاب بتحريم النقاب. ثم قال هو بقى رجع إلى نفسه بعدما قال إرشاد الأصحاب إلى تحريم النقاب أو تفسير الأصحاب بتحريم النقاب، قال ولكن الإرشاد والتفسير قد يكون فيه نوعا من الاستعلاء وأعوذ بالله منه. ثم قال لو أطلقنا عليه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب لكان أجدر، لأننا أمرنا بالتذكير في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى. وانشرحت صدورنا لهذا التعبير واتخذناه عنوانا لهذه السلسلة من المقالات الشيقة التي فيها من العلم الكثير وفيها من الفائدة ما هو غزير. وأمتع ما في هذه السلسلة وطريقة البحث والمثابرة على الحق والوقوف في وجه الموجة وإن كانت عالية، وفي مقابلة القوة وإن كانت عاتية، وعدم الخوف من الاتهام بالخروج على المألوف ومن بعض الأشخاص الذين رفعوا أنفسهم أو رفعهم الناس إلى مرتبة التقديس واعتبار كلامهم بمنزلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الكلام انه في الاخر قال له انا هننشر الردود واللي بترد عليه كلها، وقال له بحق مصون وانا ارحب كل الترحيب، ولكن اجلها الى نهاية الايه المقالات وانتهت الايه. طبعا يلاحظ هنا معروف ان اي جريدة يعني اقول محترمة حينما تنشر بعض المقالات هذا عادة معروفة تقول ايه المقالات او الاراء المنشورة في هذه المجلة على مسؤولية ايه اصحابها والجريدة غير مسؤولة عنها. هذا حتى إذا كان حقا واضح. فكيف بمثل هذه الفرية وهذه البدعة والضلالة؟ فأولا يعني أنت انحزت بكل قوة إلى هذا الرأي الذي لم يسبق لك دراسته، ثم لم تعرضه على أهل العلم قبل أن تنشره، ثم فرضته بالقوة أيضا خلال 10 أشهر ما يقرب ذلك، فرضا وحجاب لكل الردود التي وصلت إليه. هل هذا السلوك فيه تجرد وفيه إنصاف، أم لأن أنت في إيدك المحدث تتحكم كما تشاء وكما تهوى؟ هذه هي الأمانة بالعدل، أنك كل ما تنشر مقالة يتنشر الرد عليها أو تعرضها على العلماء ويقولوا قولتهم. أما أنك تنشر هذه المدة الطويلة وتحفظ الناس تذكير الأصحاب بتحريم النفاق اتخاذا تتخذ من أساليب الصحافة المغرضة وسيلة لزعزعة هذا الحكم الشرعي، فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم في النهاية بعدما نشر من يعني حوالي 10 أشهر المقالات بتاعت ابن منصور، انتهت المقالات وسكت، ما نشر ردا واحدا من الردود التي وصلت ولا رد، كتمها جميعا تقريبا اظن من شهر شعبان الماضي الى هذا الشهر، يعني حوالي 6 أشهر او 6 أشهر تقريبا اخفى هذه الردود. واذا في غمار احداث العراق والكويت يفجر القضية من جديد، يفجر القضية من جديد وحوار الاصحاب حول وحوار مع الاصحاب حول موضوع تحريم النقاب من جديد يفجر القضية وينشر صورة قبيحة لواحدة مجلببة لعلكم رأيتموها، صورة تعودنا ان هذا المسلك السيء لا يسلكه المنصفون او اهل العلم المحترمون، انما يسلكه الصحفيون المعروف وسائلهم في التشنيع على الاخوات او على المسلمين عموما. طريقة النشر، طريقة الصورة تثير الاستفزاز، فيها نوع من يعني التنفير من صورة المجلببات والمنقبات، هذا ايضا من اساليب الصحافة المغرضة. ثم ماذا؟ ثم اذا بالحمد دعبس الذي اخذ على نفسه العهد بعد العهد انه ينشر الردود حتى يسكت الاصوات المعارضة، اذا به فجأة يحيل جميع الردود التي وصلته الى الخصم ليكون هو القاضي، يقول له خذ رد على الكلام اللي وصلنا هذا، يعني شوف التمادي والظلم والتجني، بعد كل هذه هذا العدوان يعطيه في الاخر جميع الردود ويعرضها من وجهة نظره هو، ثم يقوم الامر بالبت والتحريف للكلام كما تتروح ويخفي ما يمكن ان يدينه او يهز صورته. المفاجأة الثانية، هذا كان اول يعني اول مقالة تذكير الاصحاب بتحريم النقاب في 1 شعبان 1409، الاسبوع المقبل بعدها مباشرة كتب هذه المقالة الحمد، يقول اعتذار، قدمنا في العدد الماضي لسلسلة من المقالات للدكتور اسماعيل منصور في التذكير بتحريم النقاب، وقد اتصل بي عديد من الزملاء والاصدقاء وأدوا الي نصيحة بعدم نشر هذه السلسلة، عذر العذر بقى، لأن النقابة في مصر من الندرة الشديدة بمكان، فلا تكاد المنقبات يمثلن شيئا يذكر أو نسبة يعتد بها في المجتمع المصري. طبعا تشم رائحة الازدراء والاحتقاط، إذا لماذا لم تثبت على هذا؟ لما هم حفنة مبعثرة قليلة لا وندرة لا تمثل أي شيء في المجتمع المصري، واضح؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن انظروا بقى، ومن ناحية أخرى فإن العمل الإسلامي يعاني من القبض على بعض أعضائه الذين يتعرضون للتعذيب وهم في صدام مع الشرطة وغيرها، ولسنا بحاجة إلى أن نحملهم هموما جديدة تتوالى عليهم من الأصحاب وتكفيهم شرور السلطة وتسلط الشرطة وهجوم الكتاب العلمانيين من النصارى والشيوعيين. هو رحمة ورأفة بالعمل الإسلامي، أنه يعلم أن العمل الإسلامي القائم على العلم والأصالة واتباع الدليل واحترام الشرع هم الذين يلتزمون بهذا الحكم، فهذا هو لا يجهله، فيقول مش عايزين نزود هممهم وكفايه عليهم ما ذكر من المعاناة ومن المحن، فلا ننضم نحن ايضا يعني اليهم. يقول وقد استمعت الى النصيحة ورحت اوازن بين مزايا النشر وعيوبه واستشرت من حولي فأجدوا وجهة نظر الناصحين وتدبرت حالي مليا ووجدت ان حكم الاسلام واجب التبيان وان السكوت عنهم على العلم به قد يكون فيه عصيان، سبحان الله، يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولكني سمعت اصوات عديده من الصحابه تهتف الخلاف شر، فاكتفيت باثبات راي الدكتور اسماعيل منصور الذي اكن له كل تقدير واحترام والذي انتهى فيه بالدليل والبرهان الى ان النقابه تكلف وحرام، وأذعنت للنصيحة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوا لإخوانكم، وأنا مقدر كل التقدير لأدلة الدكتور ابن منصور وله أقدم الاعتذار. إذا الاعتذار موجه إلى من؟ إلى ابن منصور، ولم يعتذر أنه انحاز مسبقا بكل قوة إلى هذا الرأي الباطل، ولم يعتذر عن هذه الديباجة المثيرة التي زين بها هذا الباطل وزخرفه، ولم يعتذر للأخوات بل يزدري المنقبات ويحتقرهن ويقول ندرة ولا تشكل أي ثقة في المجتمع. ماشي، إذا ما الذي يعني جعلك تعدل عن هذه الحكمة وهذا التعقل، وما الذي جعلك تعدل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوا لإخوانكم؟ فهذا عذر أقبح من ذنب، وكان ينبغي أن يوجه الاعتذار إلى ذلك المبتدع، كان ينبغي أن يعتذر إلى ملايين المسلمين الغيورين على دينهم الذين آذاهم بما فعل، ولا إلى آلاف النساء المنقبات التي همزهن ولمزهن. فالشاهد أنه هنا أبرم أمر رشد لم يلبث أن نقضه في العدد التالي الأسبوع اللي بعده بحجة هي أوهن من بيت العنكبوت. ما هي الحجة؟ أنه نسي أن يستخير، يعني قبل أن يعمل هذه النصيحة نسى صلاة الاستخارة، فعاد وصلى استخارة فانشرح صدره أن ينشر من جديد المقالة. هذه الحجة التي جعلته يغفل قول الرسول عليه السلام لينوا لإخوانكم، يقول نسيت أن أستخير، فلما تذكر الاستخارة استخار ورأى انشرح صدره لنشر هذا النور في الآثار. للأسف مضطر إلى أن أتكلم عن الرد الذي أرسلت إليه عقب أن نشر هذا الاعتذار، وهذه الرسالة ظلت حديثة الأذن، فباعتبار أن المتحدث إليكم يعني كان أحد من أرسلوا ردودا وكنت أحد ضحاياه أيضا، فأتحدث عما لمسته بنفسي، ولعله إذا انضم إلى الكلام يعني من أرسل مثلي لعل يعني تكون لك طمات أكبر لم نطلع عليها في الخيانة وعدم الأمانة في نقل كلام الآخرين. فهذه الرسالة قبل أن أتلوها عليكم هذه جاءت ردا على هذا الاعتذار، فلم يكن ابن منصور نشر حرفا واحدا من مقالته، خبأ هذه الرسالة، وفي الشهر الماضي في أواخر الشهر الماضي بدأ ينشر من جديد ويقول إن وصلتنا رسالة من فلان واضح وسوف نرد عليها. أوهم القراء أن الرد الذي أرسلته له هذه الرسالة فقط، أولا هذه الرسالة لم تكن ردا على ابن منصور لأنه لم يكن نشر شيء، هذا رد على الحمد ذعبر، كان المفروض أنه ينشرها لكنه كتمها وخبأها كما فعل مع آخرين. ثم أنني قبل موسم الحج أرسلت إليه الجزء الثالث من الحجاب وفي خطاب صغير وقلت له من صفحة كذا إلى صفحة كذا يتضمن الرد على ابن منصور، فإن كنت ترى يعني أن تنشره كما هو لك ذلك، إن كان طويل كلفني بالأمر وأنا أختصر الرد وأرسله إليه، إما أن ينشر الكلام كما هو وإما أن يكلفني، فإذا كلفني فيكون في التزام ضمني بأنه لا يحرف الكلام لأنه هو الذي قال لي أكتب، فانتظرت فلم ينشر شيء. ثم إنه قال بعد ذلك المنصور في الأسابيع الأخيرة قال وطراني خطاب صغير من فلان يشير فيه لأنه أرسل مع رسالة مطبوعات عن الحجاب، كأن أنا يعني صورت له كم صفحة كده من الكتب ولم يعني يبين أن هذا ردي أنا الذي رسلي عليه، واضح؟ لكن قال مطبوعات عن الحجاب حتى يوهم أنها مطبوعات عادي شوية كتب خلاص يعني. وفي داخله أدلة لوجوب النقاب وتتضمن ردودا على المقالات السابقة بالتحليل. ثم قال بعد ذلك معلقا على الرد اللي انا يعني ارسلته اليه يقول ولم ياتي رد علمي ولا غيره في نفس المقاله. منين انت؟ لان هو طبعا ما قالش رد علمي لان قال ده بعت مطبوعات مش بعت رد، فقال لم ياتي رد علمي ولا غيره وانما اوفر رساله ليس فيها رد علمي على الاطلاق بل هي مليئه بالاتهام وسوء الظن، كان هذا هو المنهج السلفي في نقد الاراء المخالفه لهم. فهو أوهم الناس أن الذي رد عليه هو هذه الرسالة، هذه الرسالة ليست رد على المنصور، هذه كانت رد على الحمزة، ثم كتمها الحمزة دعبس إلى هذه قبل أسابيع قليلة ثم نشرها من خلال عينه هو، أعطاها للمنصور قال خذ رد على هذه الرسالة. فالمفروض أن لا، أنك تجعل كل طرف يمثل وجهة نظره خاصة إذا كان هذا مبطلا والآخرون على حق. نعم، فأوهم أن هذا هو رد على الكتاب، بل كما ذكرنا هو رد على الحمزة دعبس قبل أن ينشر ابن منصور رد حرفا واحدا. فأنا أتلو عليكم نص الرسالة هي كانت رد على الاعتذار. بسم الله الرحمن الرحيم. فتية شاذة جعلت عنوان الرسالة كما قال تنشر في الجريدة. فتية شاذة واعتذار يحتاج إلى اعتذار. هذه الفقرة التي أتلوها عليكم حرفت بكاملها من الرسالة بكاملها. كنت أتلهف شوقا للحصول على نسخة من العدد الأخير من جريدة النور لأطالع على وعده الأستاذ الحمزة دعبس وفقه الله من نشر سلسلة مقالات بعنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، والتي مهد لها بديباجة مثيرة للمشاعر. وقبل أن ينشر دليلا أو حتى شبهة دليل على دعواه تحريم النقاب وتأثيم المنقبة، وإذا به عفى الله عنه يصدر الصفحة الرابعة من الجريدة باعتذار موجه فقط إلى صاحب المقالات، مع أنه كان ينبغي له أن يعتذر عن إعلانه المسبق بالتحيز الكامل لهذا الرأي الجريء، فضلا عن أن اعتذاره يحتاج إلى اعتذار لما ينبعث منه من روح الاحتقار والازدراء للمنقبات، فجاء اعتذاره أشد على النفوس من الذنب نفسه. لهذا نناشد الأستاذ حمزة دعبس أن يبادر بالاعتذار عما نشره من دعاية مستقعة توهم أن صاحب المقالات أتى بما لم تستطعه الأوائل، أو أن يواصل المسيرة وينشر البحث كاملا ويضرب عرض الحائط بالأصوات المتعقلة التي نصحته بالكف عن هذه الحملة على المنقبات حتى لا يقف في خندق واحد وحاشاه مع أعداء الصحوة الإسلامية. ولا أدري كيف استطاع الأستاذ حمزة حفظه الله أن يقنع ضميره بأنه برأ ساحته بهذا الانتحاب السريع، كيف وقد أشعل الفتيل بالفعل ثم انسحب وهو لا يدري ما ترتب على ما قدمه من آثار. حذفت هذه الفقرة بكاملها، لم ينشر منها حرفا واحدا سوى كلمة وقال إن اعتذاره يحتاج الاعتذار، فأتى بالمقالة الأسبوع التالي وسماها اعتذار عن الاعتذار. ثم أيضا هذه الفقرة حذفت السطر الأول والثاني منها. ولقد كنا بالأمس القريب نستنكر فتوى بعض الذين كان منصب الإفتاء ابتلي برجل جلس عليه وأتى في كلية الأداب قبل في هذه الأثناء وشتم الإخوة المنقبات وتطوع إخوة بألفاظ يعني ما يليق حكايتها واضح في الهجوم على المنقبات، وحرض مسؤول الجامعة أن يمنعوا المنقبات من دخول الجامعة. فأنا أقول الفترة فترة ثانية من الرسالة، ولقد كنا بالأمس القريب نستنكر فتوى بعض الذين يوظفون الإسلام خادما لأهواء السافة، غافلين عن أن دين الله يخدم ولا يخدم. أعني تلك الفتية المضجعة المحلولة العقال المبنية على التجري لا التحري، المؤسسة على الظن وهو أكذب الحديث أو الهوى وهو معبود باطل خبيث، التي أصدرها طائفة تعج منهم الفخوخ إلى الله عجيجة، وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجة، حيث تمخضت عبقريتهم عن اكتشاف مذهل في أن النقاب ليس فرضا ولا سنة. إذن الكلام الرد على من ابتلي به منصب الإفتاء ليس على ابن منصور، هو ابن منصور زعم أن هذا الكلام عليه هو، بدليل سياق الكلام بعد ذلك كله. فكيف بتلك الفتية الجريئة التي زادت الطين بلة، والتي لا ندري من أي آبار الضلال استفاها صاحبها وانتشلها. هذه الفقرة التي أتلوها الآن حذفت أيضا. أقول لأنه ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة، ليس في كتاب ولا سنة صحيحة أو سقيمة، ولا في مذاهب من سبق، ولا في اجتهاد أئمة الاجتهاد صوابه وخطئه ما يمت إليه هذا الزعم بالصلة. فإذا كان الحال كذلك فأي رجل له مسكة من فقه يتجاسر على أن يسجل على نفسه هذه المقولة المحدثة. ثم قل إن هذا البحث يجوز الحكم على بطلانه بمجرد مطالعة عنوانه، وذلك لأمور التالية. ماذا فعل الحمزة؟ قال عشان يشنع، لأنه معروف الناس يقولك ما تحكمش على كتاب من عنوانه، لا، في كتاب يحكم عليه من عنوانه، في كتاب لابد يحكم عليه من عنوانه، كما ذكرت مهما زين العنوان ورفعه بالسجع والتكلف فهو باطل قطعا يحكم، كما ذكرت من واحد جاب عنوان مسموع مثلا توضيح الأمر بوجوب شرب الخمر في ضوء القواعد الأصولية والحديثية والفقهية والشارف إيه، هل ينظر في هذا البحث؟ العنوان يأتيك نتيجة البحث، نتيجة البحث مقطوع ببطلانها، فيجوز الحكم عليه بابتداء. واضح؟ مثلا واحد يقول ماذا الرمي بالبلاط على من حرم الاختلاط مثلا، تحكم على أي شيء، الاجتهاد بفرضية الزواج من 18 امرأة مثلا، أو ضم ضوء القمر في تحريم غض البصر. نعم كلام مشجوع وكلام جميل، ولكن هل ينظر في مثل هذا البحث أم هو يقول تحريم غض البصر؟ فإذا كان الإنسان إذا حرم المباح تعتبر هذه جريمة، فكيف من يحرم الواجب؟ فحدث الأسباب الأربعة، لأنه لو كان نشرها من البداية كان فيهتز موقفه كثيرا، لكن حدث هذه الأسماء الأربعة، هذه الأسباب الأربعة التي عللت بها لماذا يعني يجوز الحكم على البحث من عنوانه. واضح؟ فكبأ هذه الأسباب، وكان الأمانة تقتضي أنك تذكر ما هي هذه الأسباب. واضح؟ فقال وذكر أسبابا أربعة وانتهى الكلام عن ذلك. هل هذه أمانة؟ ما هي الأسباب؟ قلت إن هذا البحث يجوز الحكم على بطلانه بمجرد مطالعة عنوانه، وذلك للأمور التالية. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذه الدعوة محدثة لم يقل فيها أحد من السلف، ولم ينص أحد من أئمة الهدى في العصور التي يعتد بالخلاف فيها على أن النقاب حرام وأن المنقبة آثمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. ماذا قال المنصور في الجواب بتاعه الأسابيع القليلة؟ قال نحن الذين يقال لنا سبحانك هذا بهتان عظيم. قال هذا موجود الكلام، يقول نحن الذين يقال لنا هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. ثم يعني من ناحية الحكم على بحث من عنوانه، يعني المعروف العلماء يشترطون في المجتهد من ضمن الشروط أن يكون عارفا بمواضع الإجماع. لماذا؟ لأن إذا مسألة ثلاثة فيها إجماع لا يجوز النظر فيها، فمن نظر فيها فهو مخطئ فقط، زي الذي ينظر في حكم منسوخ يأخذ بآية منسوخة مثلا ويستنبط منها أحكام. لذلك اشترطوا أيضا أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، لذلك اشترطوا أن يكون عارفا بالإجماع حتى لا ينظر أصلا ابتداء في مسألة ورد فيها الإجماع. ثانيا أن خلاف العلماء في هذه المسألة يدور بين القول بالوجوب وبين القول بالاستحباب، فأصل المشروعية موضع اتفاق بين جميع علماء الأمة. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عن الإمام ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على مشروعية أن تبذل المحرمة التوبة على وجهها إذا استتر به النظر في الأجانب.